قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد أي إني إذا حكمت حكما مبرما فإنه لا يرده شيء بل لا بد من وقوعه. وهنا ننبه يا إخوة إلى أن العلماء أخذا من النصوص قالوا القضاء نوعان، نوع علقه الله بسبب، فيدور مع سببه كالبركة في العمر والبركة في الرزق يعلقها الله عز وجل بصلة الرحم، فمن وصل رحمه بورك له في عمره ونسأ الله له في أجله وبورك له في رزقه، ومن لم يصل رحمه لا يحصل له هذا. ومنها أن بعض القضاء قد يربط بالدعاء، فإن دعا المسلم رد وإن لم يدعو وقع، وكله بقدر الله وكله بقدر الله. ولذلك جاء في بعض الآثار لا يرد القدر إلا الدعاء، وجاء في بعض الأحاديث أن الدعاء والبلاء يعتلجان. هذا إذا كان القضاء مربوطا بالدعاء. والنوع الثاني أن يكون القضاء غير مربوط بشيء، وهذا لا بد أن يقع، هذا لا بد أن يقع. ومنه هذا الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من الله، فإن الله عز وجل لم يعطه هذا لأن الله عز وجل قضى بهذا الأمر.